وأما القسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من محب التوحيد ومن محققيه. ولازلنا نقف عند باب عظيم، وهو من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما أو غيرهما ما حكمه؟ وقد بينا أيها الإخوة معنى البركة وأنواع البركة، وقلنا إن البركة ثابتة ولا ينكرها مسلم، فالله عز وجل بارك من شاء من خلقه، وقلنا إن الذي يبارك هو الله وحده لا شريك له، وأن المخلوق يبارك فالله عز وجل يباركه. وقلنا إن البركة لا تطلب إلا من الله، لأن الله عز وجل هو الذي يبارك، فمن طلب البركة من غير الله فقد أشرك. الذي يأتي لرجل ويقول باركني أنزل علي البركة، هذا شرك. أو اتخذ سببا لنزول بركة الله لم يجعله الله نسبا، لم يجعله الله سببا، هذا شرك. وقد قلنا يا إخوة إن اعتقد أن البركة تحصل من المخلوق ذاته، وأن هذا المخلوق يهب البركة لمن يشاء ويبارك من يشاء، فهذا شرك أكبر، لأنه جعل ما لربه ما لله جعله للمخلوق. وإن اعتقد أن هذا المخلوق واسطة بينه وبين الله فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه جعل واسطة بينه وبين الله يتقرب به إلى الله، وهذا فعل المشركين. وإن اعتقد أن المخلوق سبب لنزول بركة الله فهذا قلنا إنه شرك أصغر، لأنه اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، فيكون شركا أصغر. وقلنا إن التبرك المشروع، بمعنى يا إخوة هناك تبرك مشروع، وهذا التبرك المشروع الذي فيه الخير والبركة قلنا فيه صفات أربعة، أنا أظن قلت ثلاث وقصرت شيئا ذكرته في التعريف، وهو أن يثبت أن هذا الشيء مبارك بالدليل، أن هذا الزمان مبارك، أن هذا المكان مبارك، أن هذا العبد مبارك بالدليل. فإذا جاءنا إنسان وادعى أن شيئا مبارك طالبناه بالدليل، فإن جاء بالدليل صح قوله، وإن لم يأتي بالدليل فلا يقبل قوله. الأمر الثاني أن يثبت بالدليل أن هذه البركة تطلب، يعني من غيره، غيره يطلبها ويلتمسها، فيثبت ذلك بالدليل. الأمر الثالث أن يلتمس هذه البركة بالوجه المشروع، فإذا ثبت بالدليل أن هذه البركة تلتمس وبوجه معين جاز التماسها. مثلا نحن نلتمس البركة في المدينة لأنه ثبت بالدليل أن المدينة مباركة، بل لا توجد مدينة على وجه الأرض أعظم بركة من المدينة حتى مكة، لأن الله جعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة إلا ما اختصت به مكة، وهو ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام. وهذه البركة تلتمس ولكن بالوجه المشروع، الوجه المشروع بالسكنة، بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة في مسجد قباء. لكن لو جاءنا إنسان وسار يأخذ التراب ويضعه على رأسه أو يسفه أو يضع في أكياس ويأخذه إلى بلده ويبيعه تربة المدينة، قلنا هذا ممنوع، لأن هذا ليس مشروعا وعلى غير الوجه المشروع. قلت لكم عندما نذهب إلى مكة، عندما نأتي إلى الحجر الأسود نلتمس البركة، وهذه البركة موجودة في الحجر الأسود وتلتمس، لكن بماذا؟ بتقبيله توحيدا وسنة، أو استلامه توحيدا وسنة، فتحت عنا الخطايا إن شاء الله ويشهد لنا. لكن لو أن إنسانا التمس بركة الحجر الأسود في الشفاء، أن يشفى من مرضه، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. والأمر الرابع الذي ذكرته في التعريف وعندما فصلت لم أنبه عليه فيما أحسب، وهو أن يكون ذلك على سبيل السببية، بمعنى أن تعتقد أن البركة من الله، وهذا المبارك سبب، جعله الله سببا، فلا تعتقد أن البركة منه، وإنما تعتقد أن البركة من الله، وهذا سبب، قد دلك الدليل على أنه سبب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة، فثبت أن الشيء مبارك، وأن بركته تطلب، وأن وطلب على الوجه المشروع، واعتقد أنه سبب وأن البركة من الله، فهذا تبرك مشروع. وقد شرحنا أو وقفنا عند هذا الموقف، ولم نشرح النصوص التي ذكرها الشيخ، وهي نصوص عظيمة نقرأها ونقف عندها إن شاء الله. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة الآيات. نعم، طبعا يا إخوة بعض النسخ عندكم فيها كما قرأ الشيخ ياسين، وبعض النسخ أكملت الآيات، لكن الظاهر أن الشيخ اقتصر على صدر الآية ثم قال الآيات، يعني أكمل الآيات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيتم، وهذا الخطاب للمشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى من آيات ربه الكبرى ورأى المعجزات العظيمة، فجاء الخطاب أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم آلهتكم هذه ألها آيات؟ ليس لها آيات، لا كبرى ولا صغرى، لا تنفع نفسها. وذكرت لكم يا إخوة أني مرة كنت في بلد من البلدان، وهذا البلد يعبد أهل أغلب أهله بوذا، ويضعون صنما عند باب البيت، وكنا في جامعة من الجامعات، هذه الجامعة فيها كلية للشريعة لأن فيه مسلمون، لأن فيه مسلمين، فيها كلية للشريعة والكلية بوذية، فنرى الأساتذة في الصباح عندما نذهب للكلية يخرجون ومعهم صحن فيه تفاحة وكاسة ماء ويضعونها عند الصنم هذا الذي عند الباب. طيب هذا أول أمر، هذا محتاج إليك أن تأتيه بالتفاح، ما يستطيع أن يأتي لنفسه بالتفاح، كيف تعبده؟ ومع ذلك يأتون في المساء ويجدون التفاحة كما هي ويأخذونها بصحنها ويدخلونها في البيت. هل هل للأصنام هذه الآلهة آيات؟ ليس لها آيات. هذا وجه قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني عن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أخبروني عنها. واللات إما أن يقال اللات بسكون التاء، بسكون التاء يعني بالتخفيف، بالتخفيف. قيل إنها من اسم الله وأضافوا التاء للتأنيث فأصبحت اللات، لأنهم يؤنثونها. وقرئت اللات بتشديد التاء. واللات هو رجل كان يلت السويق للحجاج على صخرة في الطائف، هو كان يلت السويق للحجاج، وإذا قدم الحجاج يأكلون من هذا السويق، فمات فدفن بجوار الصخرة، فعبد قبره، ثم انتقلت العبادة إلى هذه الصخرة اللي هي جار القبر، وهي صخرة قيل مربعة بيضاء عليها نقوش وعليها بناء وأستار. قيل إن قريشا كانت تعبده يعني اللات، وقيل إن أهل الطائف كانوا يعبدونه. والعزى قيل من اسم العزيز، من اسم العزيز، وقيل لها العزى من أجل التأنيث، من أجل التأنيث، وهي شجرات قيل إنها من شجر السمر، ثلاث شجرات، وكان عليها بناء وأستار. وقيل كانت العزى حجرا أبيض وبني عليها، وبني عليها. والعزى آلهة قريش. وأما مناه فهي بيت كان يعبده الأنصار، وعليه بناء، قيل سميت مناه من اسم الله المنان، وأضيفت التاء للتأنيث. وقيل من كثرة ما يمنى عندها من الدماء، أي يراق، من كثرة ما يذبح عندها من الدماء. وقيل سميت مناه من النأي، وهو البعد، لأنها كانت أبعد الأصنام عن مكة. وقيل من الأنواء، لأنهم كانوا يستقسمون عندها بالأنواء. طيب، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الأخرى هنا يعني البعيدة، لأنها كانت الأبعد عن مكة. كانوا يسمونها بأسماء مؤنثة، ويزعمون وبئس ما زعموا أنهن بنات الله، أنهن بنات الله، ولذلك يسمونها بأسماء مؤنثة، مع أنهم يكرهون الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من سوء ما بشر به، ما يحبون الإناث. ومع ذلك من قبح ما يفعلون جعلوا الإناث لله، قالوا لله بنات، وهم يكرهون البنات، ألكم الذكر وله الأنثى، يعني تجعلون الذكور لكم وتكرهون الإناث لكم وتجعلون الإناث لله، تلك إذن قسمة ضيزى. قال بعض العلم يعني عوجاء، وقال بعض العلم غير مستقيمة، وقال بعض العلم يعني ناقصة، وقال بعض العلم يعني ظالمة، وقال بعض أهل العلم يعني أنها على غير استقامة، يعني كل هذه المعاني صحيحة. ما هي هذه اللات والعزى؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ما هي؟ فجاء الجواب: إن هي إلا أسماء. ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، لا أمركم الله بها ولا دلكم عليها. من أين جاءت؟ جاءت من الظنون وهوى الأنفس، وهي ضلال، والله لا يأتي منه إلا الهدى. ومن هنا تعلم مناسبة هذه الآية للباب من وجهين. الوجه الأول أن كفار قريش ومن معهم كانوا يتبركون بالأصنام، كانوا يتبركون بالأصنام ويلتمسون البركة منها، وهذا كفر وشرك. فمن التمس البركة من شجرة أو حجر أو حديد أو قبر فقد فعل ما يفعله المشركون. والوجه الثاني أنهم في عبادتهم للات والعزى ومنات إنما أخذوا ذلك من الظن وهوى الأنفس، وكذلك المتبركون بالأشجار والأحجار والقبور ممن ينتسبون إلى الإسلام إنما أخذوا ذلك من الظن وما تهوى الأنفس، ما جاءهم دليل، ما دلهم الله على هذا وما هداهم الله لهذا، لكنهم اتخذوها من الظنون والأوهام وظنوا أن فيها بركات وأن فيها خيرات، فشابه المشركين في هذا الأمر العظيم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة والطبراني وابن حبان، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني وابن باز، وقال ابن القيم ثابت. فالحديث ثابت، وهو حديث عظيم فيه فوائد عظيمة. وسبحان الله يا إخوة، كل ما يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في فوائد للأمة. عن أبي واقد الليثي، قيل إنه الحارث بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، وقيل الحارث بن مالك، اختلف في اسمه واختلف في إسلامه متى كان. فقال بعض أهل العلم هو من أهل بدر، يعني من المسلمين الأوائل. وقال بعض أهل العلم هو قديم الإسلام، وقال بعض أهل العلم بل أسلم بعد الفتح، وهذا الراجح أنه أسلم بعد الفتح، لأنه ذكر هذه القصة، وجاء في رواية أنه قال قلت عند الإمام أحمد، قلت يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فهو أسلم عام الفتح أو بعد الفتح. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين كما تعرفون اسم واد بين مكة والطائف، وقد كان خروجهم في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، خرجوا في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، لما أرادت ثقيف أن تغزو النبي أن أن أن أن أن أن أن أن أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني بذلك من أسلموا عام الفتح، حدثاء بكفر، أسلموا في رمضان أو بعد رمضان في شوال في وقت الخروج، فهم قريبوا عهد بكفر. وهذا قال العلماء ذكره على سبيل الاعتذار وعلى سبيل البيان، انتبهوا، على سبيل الاعتذار وعلى سبيل البيان. أما على سبيل الاعتذار فهو يعتذر لما سيأتي مما يقصه، يقول عذرنا أن حدثاء عهد بكفر، يعني لازلنا ما تعلمنا وعرفنا. وأقول على سبيل البيان ليبين أن الذين قالوا إنما هم من مسلمة الفتح لا من الصحابة الأوائل. وإلا تعرفون أن الذين خرجوا أكثرهم من الصحابة الأوائل ومعهم من أسلم من عام في عام الفتح. قال ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، السدرة هي شجر النبق الذي يظهر فيها النبق وهو معروف. قال وللمشركين سدرة، أي كانت لهم سدرة يعكفون عندها، والعكوف هو اللزوم على سبيل التعظيم، يعني إذا جاءوا مروا بها ما يمرون بها كما يقال في الأمثال مرور الكرام، إذا مروا بها لا بد أن ينزلوا عندها تعظيما لها، هذا معنى العكوف. العكوف هو اللزوم على سبيل التعظيم. وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم رجاء أن تنتقل البركة من الشجرة إلى السلاح، ليكون السلاح أمضى وأقوى. يقولون إذا علقنا أسلحتنا في هذه الشجرة تبارك فتحل بها البركة فيصبح السلاح أمضى في قتالنا لأعدائنا وأقوى لنا. يقال لها ذات أنواط، أي ذات التعاليق. وأنتم ترون من المسلمين من يأتي ويعلق في أسوار القبور، إما خرقة ولا عمامة ولا شيء، يريدون بها البركة. الحال هو الحال، يريدون أن تنتقل البركة من القبر إلى هذا، والعياذ بالله. قال فمررنا بسدرة، الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم هؤلاء حدثاء العهد بالكفر مروا بسدرة. قال بعض أهل العلم جاء في رواية عند الإمام أحمد أنها سدرة خضراء عظيمة، أنها سدرة خضراء عظيمة. قال بعض أهل العلم إنها تشبه تلك السدرة التي كان يعكف عندها المشركون، تشبهها، فلما رأوها وهي تشبهها قالوا مقولتهم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها عين السدرة، أنها سدرة المشركين بعينها وليست سدرة أخرى تشبهها. لماذا أقول إن الذي يظهر والله أعلم أنها هي تلك السدرة؟ أنه جاء في رواية الترمذي قال مر بشجرة للمشركين، مر بشجرة للمشركين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مر بشجرة للمشركين، إذن هي شجرة المشركين. وعند ابن حبان حتى مررنا على سدرة الكفار، حتى مررنا على سدرة الكفار، فظاهر هذا أنها هي السدرة، سدرة الكفار التي كانوا يعكفون عندها. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهنا أريد أن تلحظوا شيئا يا إخوة، وهو أدب هؤلاء الصحابة مع حداثة عهدهم بالكفر. أين الأدب؟ أنهم ما فعلوا بأنفسهم، ما ذهبوا يتسابقون إلى السدرة وعلقوا عليها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب من جهة عدم الإقدام على الفعل إلا بعد الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من المسلمين ما يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمون على الفعل بدون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدون القبور، يذبحون عندها، ينذرون لها، يتقربون لها، ما يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا، يذهبون إلى أحاديث مكذوبة وترهات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر الثاني قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. على أي وجه قالوا هذه المقولة؟ قال بعض أهل العلم معنى ذلك يا رسول الله ادعو الله أن يبارك في هذه الشجرة حتى نعلق عليها أسلحتنا، بمعنى طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يجعل الشجرة مباركة ليعلقوا عليها أسلحتهم، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان ذلك كذلك لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار وغلظ عليهم هذا التغليظ، كان يمكن يعلمهم يقول ما ينبغي أن يسأل هذا. وقال بعض أهل العلم إنهم أرادوا أن يجعلوها سببا لا أنها تبارك بذاتها، فيكون هذا من الشرك الأصغر كما تقدم معنا. وقال بعض أهل العلم بل أرادوا أن يصنعوا كما يصنع المشركون بطلب البركة من الشجرة، وأن تلتمس البركة من الشجرة ذاتها، فيكون شركا أكبر، غير أنهم لم يشركوا بهذا، لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا، ولم يفعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. الحقيقة يا إخوة، عند الترمذي الذي عزى إليه الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، قال سبحان الله، لكن عند الإمام أحمد وابن حبان قال الله أكبر، وهذا على سبيل التعجب من مقولتهم ومن حالهم، وهذا يدل على أن التكبير عند التعجب مشروع خلافا لمن أنكره من أهل العلم. فإذا رأى الإنسان شيئا يتعجب منه يشرع أن يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله، وقد ورد هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر إنها السنن، ويصح أن تقول السنن، أي الطرق المسلوكة. قلتم والذي نفسي بيده، وانظروا القسم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقسم، قلتم والذي نفسي بيده. قدمت لكم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على المهمات، الأمور العظيمة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فوصفهم بالجهالة لطلبهم هذا، إن هؤلاء متبر ما هم فيه فلا خير فيه ولا بركة، وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها، فدل ذلك على أنه لو جعل شيئا يلتمس منه البركة بذاته، أعني المكلف أو العبد جعل شيئا يلتمس منه البركة بذاته، يكون جعل إلها آخر غير الله. لتركبن، يعني يا معاشر المسلمين يا أمة، وليس المقصود الصحابة رضوان الله عليهم، لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم، يعني أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة. كيف النجاة؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الناس الآن متفرقون يا إخوة، وكل واحد عنده طريقة، وكل يزعم أنه على الحق والهدى، حتى الذين يدعون الناس إلى عبادة القبور والنذر لها والذبح لها يقولون نحن على السنة ونحن على الهدى. ما العلامة التي إذا رأيناها عرفنا أصحاب الهدى من غيرهم؟ العلامة يا إخوة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهل الهدى ما علامتهم؟ أي أمر يرونه ينظرون. هل كان هذا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونعني من الأمور التي يتقرب بها إلى الله؟ فإن كان موجودا حرصوا عليه، وإن لم يكن موجودا تركوه وخافوا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كيف النجاة؟ من هم أهل الهدى في هذا الاختلاف الكثير؟ أنت الآن يا أخي تسمع مني كلاما، وقد تكون في بلدك سمعت من الشيوخ كلاما آخر، ما هي العلامة؟ فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأنا أقول لك شيئا، والشيخ هناك في البلد يقول لك شيئا، وهذا يقول لك شيئا. انظر هل هذا الشيء المقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه أو دل عليه؟ فإن وجدته فاعلم أنه الهدى بشرط أن يصح. ما كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يأتيك شيخ يقول لك إما جاهل وإما دجال، يقول ثبت عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والله ما قاله صلى الله عليه وسلم. أو يقول ثبت عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اعتقدت في حجر لنفعك، والله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصحة. انظر هل هو في زمن أبي بكر؟ هل هو في زمن عمر؟ هل هو في زمن عثمان؟ هل هو في زمن علي رضي الله عنه؟ فما وجدته كذلك فاعلم أنه الهدى والزمه، تمسك به وعض عليه بالنواجذ حتى لو خالفك قومك. العلامة أنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الهدى والتقى، وما عداه فهو ضلال. فدل هذا الحديث يا إخوة على أن جعل شيء تلتمس منه البركة إما بذاته بأن يزعم أنه يبارك بذاته، وهذا شرك أكبر، أو بكونه سببا وهذا شرك أصغر، من فعل ذلك فقد أشرك وفعل فعل المشركين. وأن هذا من سنن المشركين وليس من طرائق من طريق المفلحين. جعل القبور والأسوار والحديد يتمسح بها ويلتمس منها البركة، إن كان اعتقد أن هذا الحديد بنفسه يمنح البركة أو هذا القبر يمنح البركة فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر. هذا ليس طريق المفلحين أن يعتقد هذا، وإنما هذا طريق أهل الضلال والعياذ بالله. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم. نعم، تقدمت معنا قريبا. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. نعم، هؤلاء الذين طلبوا على أي صورة، وقد ذكرت لكم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم، هم طلبوا فقط ولم يفعلوا، ومع ذلك غلظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، أو قال سبحان الله، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، هذا وهم قالوا. وهذا يدل على أن الفعل أغلظ وأعظم، لكنهم لم يفعلوا. نعم. قال رحمه الله: الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك وأن يجعلوها زلفى إلى الله، ما الدليل على هذا؟ أنهم طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما يحبه الله، فهم اعتقدوا أن الله يحب هذا، وهم لقرب عهدهم من الكفر فطلبوا هذا. وهذا حال كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ويتقربون إلى القبور ويظنون أن الله يحب هذا. والله يا إخوان، تجد الرجل فقيرا جدا، وربما يبقى سنة سنتين يجمع ليشتري ديكا يذبحه لصاحب القبر، وهو يظن أنه بذلك بلغ أعلى المنازل في إرضاء الله. والنية الصالحة لا تقلب السيئة إلى صالح، بل يبقى السيء سيئا مهما صلحت النيات. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من الصحابة وإن كانوا قريب عهد بكفر، ومع ذلك جهلوا حكم هذا الفعل وطلبوه، فمن باب أولى أن كلما ابتعدنا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد الجهل بهذا. طيب، ما فائدة هذا الأمر؟ أنه يجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يتعبوا أنفسهم في بيان التوحيد والتحذير من الشرك، لأن الشيطان يا إخوة يريد الغفلة، يريد من الأمة أن تغفل عن التوحيد ليأتيها بالشرك. فيجب على المجاهدين في سبيل الله من العلماء، من طلاب العلم، من الوعاظ، من الدعاة، أن يعلموا الناس التوحيد، وأن لا يتركوا مجالا للغفلة، وأن يحذروا من الشرك على وجه التفصيل. يقوم الخطيب ويقول للناس: التوحيد حق الله والشرك أعظم الظلم، ولا يعلمهم معنى التوحيد، لا يعلمهم معنى الشرك، لا يعلمهم صور الشرك. قد يقع المسلم في الشرك وهو لا يعلم، يحضر الخطبة ويسمعها ويفرح بها، لكن الخطبة ليس فيها تفصيل، فلا يدري أن الذي يفعله من الشرك. إذن يا إخوة، ليس صحيحا أن الأمة ليست بحاجة لتعليم التوحيد. الأمة بحاجة إلى تعليم التوحيد في كل وقت. فإذا كان هؤلاء مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من المتأخرين إسلاما، جهلوا هذا الأمر، فما بالك ببقية الأمة؟ ولا سيما يا إخوة ونحن نسافر ونرى أهلنا في كل مكان يضرب فيهم الشيطان في أودية الشرك. وبعضهم قد يصل إلى الشرك في الربوبية. ذكرت لكم مرة أني زرت قرية في دولة من دول المسلمين، وجدت المسجد مليئا بالمصلين، ما شاء الله. ثم علمت أن أغلب أهل القرية كل واحد في بيته صنم يستجلب به الرزق. وهكذا ترون، أنا رأيت في بلد من بلدان العلم في العالم الإسلامي، في مصر، رأيت من يسجد للقبر. لا تظن أنه يسجد لله، يسجد عكس القبلة للقبر. الأمة بحاجة إلى رجالها. الخيرات والبركات الدنيوية فوق العزة والقوة لا تكون للأمة إلا إذا وحدت الله. والله لو أن الأمة اتقت الله ووحدت الله لفتح الله عليها الخيرات والبركات ولهابها الأعداء. والله يا إخوة، أعداء الإسلام لا يخافون من الذين يرقصون في المساجد ويغنون ويضربون على الدفوف، يزعمون أنهم يذكرون الله، ما يخافون منهم. الاستعمار الذي هو الاستخراب دخل دول المسلمين وهؤلاء الدراويش يرقصون في المساجد، ما كانوا يخافون منهم. الخوف من التوحيد وأهله، ولذلك الناصح لأمته يسعى لدعوتهم إلى التوحيد، لا من أجل أن يحقر أحدا، لا والله، لكن من أجل أن يحقق حق الله. إن أخلصنا في دعوتنا واجتهدنا في الدعوة فإن الأمة قريبة من الخير. الناس مشكلتهم في قطاع الطرق الذين يقفون على المنابر ويقررون الشرك ويقررون البدع، لا كثرهم الله، والناس مساكين. ذكرت لكم يا إخوة مرة أني ركبت مع سائق سيارة أتجول فيه في مدينة من المدن ومعي مترجم، قال يا شيخ كان الشيوخ الكبار يقولون لنا أشياء ما يصدقها عقلي، لكن ماذا أفعل، أنا مسلم هذا الإسلام، هذا الذي بلغه. يقول حتى جاء فلان من خريج الجامعة كان زميلا لي في الدراسة فبدأ يعلمنا ويقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فارتاح قلبي. يقول أول عقلي ما يصدق الذي في قلبي، لكن هذا الإسلام. فلما جاء هذا الداعي الذي يدعو بالكتاب والسنة وعرفت التوحيد ارتحت وكفرت بما يقوله أولئك الشيوخ مما يخالف الكتاب والسنة. الأمة قريبة من الخير، لكن للأسف يا إخوة أن قطاع الطرق أولا حالوا بين الأمة وبين الموحدين بالتهم، ومعروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الباطل يحولون بين الناس والحق بالتهم. كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن، يأخذ عن اليهود والنصارى وهم يعرفون أنهم يكذبون في هذا، لكن حتى يحول بين القبائل والرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا اليوم يطلقون الدعايات أمام التوحيد والألقاب، وهابية، حتى أن أحدهم والعياذ بالله لما ذكرت له آية قال هذه آية وهابية. لأنه ما يستطيع أن يرد دلالة الآية فوصف الآية بكونها وهابية حتى يصرف الناس. واليوم اخترعوا شيئا جديدا، قالوا إسلام سعودي، يثيرون النعرات في القلوب، أنت مصري كيف تأخذ بالإسلام السعودي؟ ويأتي جاهل يقابلهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعودي. الإسلام هو الإسلام، الإسلام قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فهمه الصحابة، ما جاءنا من هذا قبلناه وضعناه على رؤوسنا، هكذا يا إخوة. لكن يريدون الحيلولة بين، لما رأوا التوحيد انتشر والنساء يتنقبن ويغطين وجوههن ويتسترن ولا يحبنا ولا يحببنا مخالطة الرجال المحرمة و كيف يفعلون؟ ما يستطيعون أن يأتوا بحجج. قالوا إسلام سعودي. من أجل أن يحولوا بين هذه الأمة المباركة وبين التوحيد، المسلمون، نحن المسلمون، ما يصلح الاختصاص هنا، نحن المسلمون. هذه الدول التي وجدت اليوم لها أحكامها ومقامها، لكن هذا لا يخرجنا من الدائرة العظيمة. أنا أخوك وأنت أخي، أنا أحب الموحد في أفريقيا وأبغض من يشرك بالله ولو كان بجوار بيتي، أنا أحب المتمسك بالسنة في أوروبا في أمريكا. نحن أمة واحدة، ديننا واحد، مصادرنا واحدة، ما تفرقنا إلا لما تركنا مصادرنا الأصيلة، وقعنا في البدع. فالأمة لابد أن نعيدها إلى التوحيد بالرفق واللين والكلام الطيب والبرهان الصادق، وأن نصبر. لابد أن نؤذى. ما سلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول وأنا على يقين مما أقول إن هذا التوحيد لا يمكن أن يقوم إلا بالإخلاص من الدعاء. لابد أن يكون الداعي للتوحيد مخلصا لله، صابرا على الأذى، رحيما بالناس، رفيقا بهم. إذا تكلم تكلم بالبرهان، نوع أسلوبه وقوى أسلوبه، لعل الله أن يهدي من يسمعه. وأنا قلت لكم وأقول يا إخوة، والله أنا زرت الدول الإسلامية قبل ما يقرب من 28 سنة، زرت كثيرا من الدول، والآن أزورها ولله الحمد والمنة ترى الدعوة، دعوة التوحيد منتشرة. يعني في بعض البلدان ما كنت ترى رجلا يعفي لحيته، بل يسخرون ممن يعفي اللحية، حتى كبار السن يسخرون ممن يعفي اللحية. ما ترى امرأة تلبس عباءة أو تتنقب ويسخرون، يقولون خيمة. ثم بالعلم بفضل الله عز وجل من قبل ومن بعد بتوفيق الله انتشر تمسك الناس بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر التوحيد، انتشرت السنة، بدأت ترى نور السنة في البلدان. لكن أعداء هذا التدين لما رأوا هذا وتنبهوا تنادوا إلى الوقوف في وجهه، وأحدثوا أشياء كثيرة، منها أنهم يشغلوننا عن دعوتنا بأمور ينبغي أن نترفع عنها، منها أنهم يفرقون صفنا. كما تقدم معنا، فالشاهد يا إخوة أن هذا الأمر عظيم. إذا علمنا أن أولئك قد جهلوا فما بالك بمن بعدهم، ولا ينبغي أن نستسلم للدعوة الباطلة أن الأمة ليست بحاجة للدعوة إلى التوحيد. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم سواء من أسلم من قبل الفتح أو أسلم بعد الفتح، لهم من الفضل والثواب والحسنات ما ليس لغيرهم. نعم. قال يرحمه الله: السابعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في رد كلامهم، لا في الحكم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد كلامهم وأغلظ عليهم، مع أنهم حدثاء عهد بكفر. ومعنى هذا يا إخوة أن الباطل إذا وجد يرد ولو كان صاحبه معذورا، يرد ينكر، والمنكر ينكر ولو كان صاحبه معذورا لكونه جاهلا، لأنه لو لم ينكر لانتشر، فينكر ويرد. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم، وهذا واضح. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله. نعم، النفي التبرك بالحجر والشجر والتماس البركة من أي مخلوق باعتقاد أنه هو الذي يعطي البركة، أو باعتقاد أنه سبب مع أن الله لم يجعله سببا، ينافي لا إله إلا الله. فإن كان باعتقاد أن فيه البركة بذاته وأنه يبارك بذاته فهذا ينافيها من أصلها، وإن كان باعتقاد أنه سبب وإلا فالبركة من الله فهذا ينافي كمالها الواجب، ينافي كمالها الواجب. نعم. قال رحمه الله: العاجرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. كما قلنا لكم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: والذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الأمور المهمة، فيدلنا هذا على أن هذه المسألة مسألة مهمة. وكيف لا تكون مسألة مهمة وهي متعلقة بالتوحيد ونفي الشرك. قال رحمه الله: الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، وهذا من الشرك الأصغر، لأن الشيخ يظهر والله أعلم أنه جعل طلبهم على الوجه الثاني، وهو أن يكون ذلك على جهة السببية فيكون من باب الشرك الأصغر. واستدل بكونه من الشرك الأصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم ولم يأمرهم بالدخول في الإسلام مرة أخرى، ولكن حتى على الوجه الأول فإنهم لم يكفروا، وذلك أولا لأنهم جهال، وثانيا لأنهم لم يفعلوا، لأنهم لم يفعلوا. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني غيرهم ممن؟ من الصحابة، ليس من الأمة. أن غيرهم من الصحابة الذين أسلموا قبل يعرفون هذا ولم يطلبوا هذا، وإنما الطلب من حدثاء العهد بالكفر الذين أسلموا قريبا. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، وقد قلنا هذا. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. نعم، سد الذرائع الموصلة إلى الشر من الأصول العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد ذرائع الشرك ويحمي حمى التوحيد، فسد الذرائع التي تقود الناس إلى الشرك من أعظم الأصول الشرعية، وهذا له صور كثيرة في ديننا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها السنن، ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا على سبيل الإنكار. نعم. قال يرحمه الله: السادسة عشرة الغضب عند التعليم. نعم، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأنه قال: الله أكبر، سبحان الله، والذي نفسي بيده، قلتم كما قالت بنو إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، غير أنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله، خلافا لبعض المسلمين اليوم. بعض المسلمين اليوم من أحلم الناس إذا انتهكت محارم الله، يقع الشرك أمام عينيه وهو ما شاء الله تبارك أبرد من الثلج، يعصى الله أمامه وهو أبرد من الثلج، لكن لو خدشت سيارته لأصبح كالأسد. وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. نعم. قال رحمه الله: السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. نعم، وهي أن للجاهلية سننا، وأن من الأمة من سيسير عليها، وأن من الأمة من سيسير عليها. نعم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، من لتركبن سنن من كان قبلكم، وقع، والأمة الآن تتفنن في اتباع طرق المشركين، والمقصود مما يخالف الدين. أما ما ينفع الأمة وكان أصله عند المشركين فاتخاذه قوة، أن نأخذ سلاحا، أن نركب السيارات، أن هذا ليس مذموما، وإنما المذموم هو أن نتبع ونتشبه بالكفار فيما يخالف ديننا، فيما يخالف ديننا، أو مما هو من خواص الكفار يفعلونه لكفرهم من ألبسة ونحوها. نعم. قال رحمه الله: التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، يعني أنه نهي لنا، فنحن منهيون عنه بذم الله له، وإن كان حكاية عن اليهود أو عن النصارى. نعم. قال رحمه الله: العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحقيقة أنهما فائدتان. الفائدة الأولى أن المستقر عند الصحابة أن العبادات مبنيها على التوقيف، على الأمر، ليس بالهوى ولا بالإرادة. الدليل أنهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. ما جعلوا ذات أنواط، وإنما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا فوائد: الفائدة الأولى أنهم يعتقدون أنها عبادة، فإنها لو كانت عادة ما احتاجوا إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم يعتقدون أن العبادة لا بد أن تكون من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والفائدة والمسألة الثانية أنه صار فيه التنبيه على مسائل القبر. ما هي مسائل القبر الثلاثة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ففيها التنبيه على مسائل القبر. من ربك؟ ليس المقصود أنها تدل على هذه الأسئلة وأن الإنسان سيسأل في قبره عنها، وإنما المقصود أنها تدل الإنسان على أجوبة هذه الأسئلة، فيعرف ربه موحدا إذا عرف هذا، وهذا واضح، ويعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومما يدله على ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور التي تقع في المستقبل وقد وقعت. أما ما دينك فهو إذا عرف هذه النصوص عرف دينه، وهو أن الدين الإسلام. نعم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. أن سنتهم وعاداتهم التي يختصون بها يحرم علينا أن نفعلها وأن نتشبه بهم فيها. الذين يأتون بطاقية مثل طاقية اليهود على بعض الرأس، هذه حرام. لباس الزنار الخاص بالنصارى، ولا زال بعض النصارى يفعلونه إذا كانوا يذهبون إلى الكنيسة، هذا حرام. والمقصود سننهم أن سننهم وعاداتهم التي يختصون بها يحرم علينا أن نتشبه بهم فيها. نعم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، ما أعظم هذه المسألة، أن الإنسان إذا كان على باطل وانتقل منه وكان قريبا منه زمنا أو حسا لا يؤمن عليه أولا الانتكاس. مثلا لو أن رجلا يشرب الدخان وتقرر معنا مرارا أن شرب الدخان حرام، ثم نزع وتاب لكن بقي مع المدخنين، يوم يومين ثلاثة يصبر يرجع إلى شرب الدخان. بعض الناس والعياذ بالله يبتليه الله بالزنا بامرأة ثم يتوب ويكون صادقا في توبته، لكن الشيطان يغره يقول هذه المرأة مسكينة، استمر تكلم معها حتى تعظها وتنصحها حتى تترك الزنا مثلك، وأنت كنت يعني صديقها تحسن إليها. ففي الأول هو في حرارة التوبة وكذا ولا يزال يتكلم معها حتى يعيده الشيطان إلى الدائرة الأولى. أو في المكان كذلك. ولذلك هؤلاء مع كونهم أسلموا ومن الصحابة دخل عليهم هذا الأمر لقرب عهدهم بالكفر. ولذلك يا إخوة، المؤمن ينبغي عليه أن يبتعد عن الشر، ولذلك يسألني بعض الإخوة عن مثل ما ذكرت لكم، إنسان كان على علاقة بامرأة ثم تاب، أقول له غير رقم هاتفك، غير الرقم بالكلية واتخذ رقما جديدا، وإياك أن تتواصل معها، لأن هذا البعد فيه السلامة. وهكذا إذا كنت مع قوم فيهم غيبة وأن تبت إلى الله من الغيبة، ابتعد عن هؤلاء القوم، لا تجالسهم حتى لا ترجع إلى تلك الدائرة. هذه آخر المسائل، لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نتكلم في باب عظيم يتعلق بالذبح لغير الله، ونبين أنواع الذبح وأحكام كل نوع إن شاء الله. نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. إشكالان يتعلقان بالحديث، من طلب شيئا معتقدا له ولو لم يفعله ألا يكفر فيكون المانع الجهل دون عدم الفعل؟ نعم، هذا ممكن إذا كان هذا عن اعتقاد، لكن لا يلزم من الطلب أن يكون عن اعتقاد. فإذا كان الطلب عن اعتقاد فيكفي الطلب ويكفي القول، بل الاعتقاد يعني نحن الآن عندنا في المدينة لا توجد عبادة للقبور، لكن لو اعتقد الإنسان أن هذا جائز فقد أشرك ولو لم يعبد قبرا، فالاعتقاد شأنه عظيم في هذا الباب، بل تدور عليه الأحكام. نعم، لكن لعل الأمر لاجتماع الأمرين. نعم، الأمر الآخر العكوف عند الشجرة عبادة مستقلة غير التبرع. نعم نعم نعم، أمران مستقلان، العكوف هو لزومها على وجه التعظيم، والإناطة هي التبرك، وقد يجتمعان كما هي في المشركين. يقوي في الحديث أنه الشرك شرك أكبر، شرك أكبر. نعم، هذا أظهر شيء والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأثابكم. يقول نريد ضابطا نفرق فيه بين المسائل المحرمة والمسائل المكروهة، أي إذا جاء النهي عن فعل فكيف نعرف أنه محرم أو مكروه؟ أنت تريد العلم كله في ضابط، هذه من أعظم أمور الدين. الأصل في النهي أنه للتحريم، فإذا ورد النهي المطلق عن القرائن والأدلة فإنه يحمل على التحريم ولا يحمل على الكراهة إلا إذا وجد دليل متصل أو منفصل يدل على هذه الكراهة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أشكل علي هذا الكلام، وهو قول من يقول إن جنس الصحابة رضي الله عنهم أفضل من جنس من جاء بعدهم، لكن قد يكون في أفراد من بعد في أفراد من بعد الصحابة رضي الله عنهم من هو أفضل من بعض الصحابة لكنه من حيث الجنس والعموم. هذا غير صحيح، لكن قد يكون أفضل من جهة لا من مطلق الجهات، مثل أويس القرني وهو تابعي. أويس القرني أفضل من جهة عظيم بره بأمه، حتى أنه لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا، فهذا من جهة. أما من جميع الجهات فلا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة مجموعا وأفرادا، ولكن قد يأتي في المتأخرين من هو أفضل من جهة من الجهات. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أحسن الله إليكم. يقول إذا سجد المصلي ببعض أطراف قدميه فهل تبطل صلاته؟ تقدم معنا في دليل الطالب أن جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء، يرون أنه لا بد من تمكين الجبهة، فإذا مكن جبهته صح سجوده ولو لم يمكن بقية الأعضاء. وبعضهم يشترط مع الجبهة الأنف، وأن الحنابلة يقولون إنه لا بد من تمكين الأعضاء السبعة، وأن هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، لكن إذا مكن العضو ولو لم يكتمل تمكين العضو كله فالسجود صحيح، والكمال أن يمكن الأعضاء كلها. فلو أنه سجد ووضع أطراف أصابعه فمكن أصبعا أو أصبعين ولم يمكن البقية، أعني من ناحية الرجلين، السجود صحيح، لكن الكمال أن يضعها ويثنيها هكذا حتى يمكن كل الأصابع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أنا متمتع إن شاء الله بالحج، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أمي الميتة رحمها الله قبل اليوم الثامن أم لا؟ رحمها الله رحمة واسعة، النصيحة أن لا تفعل. السنة والكمال وفعل الصحابة أن لا تأتي بعمرة ثانية بعد عمرة التمتع وأنت في مكة. نعم. البعض يسأل إذا عاد إلى المدينة هل له أن... سؤال الأخ، هذا السؤال جاء بالأمس في هذا. أما إذا عاد إلى المدينة أو سافر إلى جدة لمراجعة القنصلية أو سافر إلى الطائف ليرى الطائف ثم عاد، فله أن يعتمر عن غيره وعن أمه الميتة، عن أبيه الميت، له ذلك، وله أن يعتمر عن نفسه عمرة أخرى، لكن لا يبقى في مكة ويخرج من أجل العمرة، لا للتنعيم ولا إلى جدة ولا إلى الطائف ولا إلى المدينة، ما يخرج من أجل العمرة، لكن إذا خرج للمدينة لزيارة المسجد أو كما قلنا ذهب إلى جدة لمراجعة القنصلية أو ذهب إلى الطائف لغرض ثم أراد أن يرجع بعمرة فله ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يعذب في قبره من كانت حسناته أكثر من سيئاته؟ الله أعلم. نحن نعلم أن لعذاب القبر أسبابا، والله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فنحن نقول من فعل أسباب عذاب القبر فهو متوعد بأن يعذبه الله في قبره، متوعد بأن يعذبه الله في قبره. وكذلك من لم يوفق للجواب عن الأسئلة الثلاثة فإنه يعذب في قبره، فإنه يعذب في قبره، يعني الذي يمشي بالنميمة بين الناس على وجه السعاية والإفساد، هذا فعل سببا من أسباب عذاب القبر، فهو متوعد بأن يعذبه الله في القبر. الذي لا يستنزه عن البول فعل سببا من أسباب عذاب القبر، فهو متوعد بأن يعذبه الله في القبر، لكن هذا من جنس الوعيد، من جنس الوعيد، داخل تحت المشيئة. أما من أجاب والعياذ بالله عن الأسئلة فقال لا أدري، أو قال كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلته، فهذا يعذب في قبره ولا شك، يعذب في قبره ولا شك لجزم النصوص بهذا ولا صارف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول عندي ابن عمره 5 سنوات ونصف، في بعض الأحيان لا يريد أن يحفظ، هل يجوز لي أن أضربه أو أعنفه، وما هو الضابط في ذلك؟ كم عمره؟ 5 سنوات ونصف. لا تضربه، فإنه قد يحفظ اليوم ويكره الحفظ غدا، وهو ابن 5 سنين ليس أهلا للضرب، وابن 7 أيضا ليس أهلا للضرب، بل هذا الضرب يجرحه ويجعله يكره ما تأمره به، ولربما إذا كبر ظهرت هذه العقدة النفسية وأصبح يترك ما كنت تأمره به. وقد مر بي شاب لا يصلي، فلما تحققنا معه تبسطنا معه تبين أن والده كان يضربه وهو صغير على الصلاة ضربا مبرحا، فكره الصلاة، وكان يصلي خوفا من أبيه، فلما أصبح في هذه السن أصبح لا يستطيع أن يصلي من هذه الجهة، ودللناه على طبيب نفسي ووعظناه ونفعه الله. لكن الشاهد، الضرب للأطفال يا أخوة ليس سهلا، صحيح أنك تريد مصلحته، لكن أن تضربه الضرب الذي يدله على غضبك أو أنك لست راضيا عنه، إن احتجت إليه فلا بأس، تضربه بالمسواك، تضرب بطرف القلم، تضرب بطرف العصا ضربا غير مبرح لتشعره أنك غاضب، فهذا لا بأس به. وأنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز ضرب الصبي ما دام لا يطيق الضرب، لا يجوز، والحد الشرعي الظاهر وإذا بلغ 10 سنين، فإنه ذاك يكون مطيقا للضرب فيضرب ضربا غير مهين ولا مبرح. بعض الناس يهين ابنه أمام أخوانه ويأتي به أمام إخوانه ويضربه، ما يجوز، تكسره أمام إخوانه. وبعضهم يضرب ضربا مهينا فيضرب برجله وبحذائه وبحزامه ويضرب على الوجه ويضرب على الرأس، ما يجوز. يشترط في الضرب أن لا يكون ضارا ولا مهينا ولا يشترط في الضرب أن لا يكون ضارا وأن لا يكون يعني مهينا للطفل، وأن لا يكون جارحا، يعني لا يكون زائدا، عن مقدار الحاجة، والرابع أن لا يكون بسبب الغضب. مثل ما قلت لكم أحيانا بعض الآباء يقولوا أريد أبرد قلبي، والله ما يجوز أن تبرد قلبك بضرب الطفل، تضرب الطفل لمصلحته إذا كان مطيقا من غير إهانة ولا ضرر. سأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.